نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بعدما ذكر الامام البخاري رحمه الله في الباب الثاني من كتاب الرقاب حقاره الدنيا وذلتها وهوانها على الله سبحانه وتعالى ذكر في الباب الثالث الدواء النادع للخلاص من هذه الدنيا فقال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ونحن أبناء الدنيا فطمنا على لبانها ومن العزيز على رجل تربى على لبانها أن يهجرها أو أن يتخلص منها لكنها داء دوي فكيف الخلاص منها؟ الخلاص منها أن تكون فيها غريبا. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث هو من الأحاديث التي تكلم فيها بعض أهل العلم برغم كونها في صحيح البخاري. ونقل أبو جعفر العقيلي أحد علماء الحديث في كتاب له اسمه الضعفاء الكبير أمر ابن محمد الناقد وهو أحد شيوخ مسلم أن اعترض على علي بن المديني هنا وقال أنه أخطأ في قوله الأعمش حدثني مجاهد وقال أن الأعمش لم يسمعه من مجاهد إنما سمعه من راوي قالوا له ليس ابن أبي سليم وليس ابن أبي سليم هذا يرويه عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وليس ضعيف الحديث. الإمام ابن حبان رحمه الله اعترض على هذا الكلام وقال أن رواية علي بن المديني صحيحة وأنه زاد تصريح بالتحديث لما قال الأعمش حدثني مجاهد يعني اللي حضر معنا في علوم مصطلح يعرف أن الأعمش كان مدلسا والمدلس لا يقبل من روايته إلا إذا قال حدثني فلان فإن قال عن ترد عليه روايته يبقى إذا الراوي إذا كان مدلسا لابد أن يصرح بالتحديث في رواية يقول حدثني فلان إنما لو قال عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا، كل هذا يرد عليه. فالعلة مردودة طبعا، أنما نبهت عليها من باب إذا قرأ واحد منا في فتح الباري سيجد أن الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يتكلم عن هذا الحديث بشيء على غير عادته في مثله، فقد يتصور أن عدد كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني مع حرصه الشديد على رد كل ما يوجه إلى البخاري من انتقاد، قد يتصور القارئ أن الحافظ ابن حجر العسقلاني أقر الذين تكلموا في هذا الحديث على يعني العلة التي ذكروها. وكما قلت لكم ابن حبان في كتاب له اسمه روضة العقلاء قال: لقد ظننت برهة من الزمن أضعف هذا الحديث، وأرى أن الأعمش أخذه من ليث بن سليم عن مجاهد، حتى رأيت علي بن المديني رواه عن الأعمش بإسناده يعني عن الأعمش، قال حدثني مجاهد فصار الخبر صحيحا لا مرية فيه. ده كلام ابن حبان وهو أحد أئمة الحديث رحمه الله على الجميع. علي بن عبد الله اللي هو علي بن المديني من أجل شيوخ الإمام البخاري، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي برضو في فايدة لطلاب الحديث في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدا يقال له محمد بن عبد الرحمن يروي عن الأعمش. وطبعا الرواية دي يعني البخاري يقول مين عن مين؟ محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش، فهذا أيضا يستدرك به على أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه. برضو ذات الأدلة الكثيرة على أنه ليس هناك إنسان لا يفوته شيء مهما كان جليلا فاضلا نتيجة واحدة، لأن أبا حاتم الرازي من العلماء الكبار جدا في علم الحديث سواء حفظا أو نقدا أو دراية، ومع ذلك يفوته مثل هذا الأمر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا للإضراب، ومعنى للإضراب أي كأنه أضرب عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني، وأو إذا جاءت للإضراب تكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل. يبقى الحديث كن في الدنيا كأنك غريب لا بل عابر سبيل، يبقى كن في الدنيا كأنك غريب وحنار، وبعدين أقول إيه؟ لا غريب لا، عايزين حاجة أشد من غريب، لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، وكم من غرباء عن البلد يعيشون بيننا من المحافظات الأخرى، تركوا بلادهم وتركوا أراضيهم وتركوا ملاعب طباهم وجاءوا إلى حيث العمل والشغل والتجارة، استراح في بلد من البلدان هجر دياره وسكن في أي دار مثلا، وصار له أصدقاء وأصحاب ونسي كما قلت ملاعب طباهم. يبقى هذا الرجل أنس في دار الغربة أم لا؟ والمطلوب ألا تأنس. ما هو إيه معنى الغربة؟ أن يظل الإنسان مندهشا دائما، أن يظل مندهشا من أول ما يأنس حينان. عشان كده قال لك غريب لا، لا تكن غريبا أو عابر السبيل، يعني بل عابر السبيل كقول الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي أقرب. وكقول الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. والغربة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أنواع الغربة المحمولة، فإن الغربة تنقسم إلى محمودة وإلى مذمومة. فالغربة المحمودة كغربة أهل الإسلام بين أهل الكفر، وكغربة أهل السنة بين أهل البدع، والغربة وكغربة المرء في الدنيا عن أهل الدنيا، كل هذا داخل في معنى الغربة المحمودة. والغريب هو المتفرد، الغريب هو المتفرد. طيب واحد يقول طيب الخوارج في يوم من الأيام كانوا غرباء وكانوا يعتقدون أنهم على الحق، وكل أهل البلاد يعتقدون أنهم غرباء أيضا، فما هو الفيصل؟ نقول الفيصل هو من امتدحه الشارع. إذا الشارع امتدح غربة من أنواع الغربات فهي الغربة المحمودة، لا يترك لكل إنسان أن يمدح غربته. فأهل السنة غرباء بين أهل البدعة، هذه غربة محمودة. لا سيما إذا كان أهل البدعة لهم جاه ولهم سلطان، أهل السنة لا يستطيعون الجهر بالسنن كما حدث في بداية الصحوة في بلادنا هنا في مصر في أوائل السبعينيات، لما بدأ الدعوة بنعمش كده ويظهر الاتجاه السلفي على الاحياء في الجامعات، وبعدين بدأ أولاد الغرباء ينشرون السنة في بلادهم، قامت عليهم الدنيا من أبطارها، ما من سنة يحيوها ويزيلون في مقابلها بدعة إلا قامت عليهم الجماهير. سبب بسبب الجهل الذي كان الناس يغطون فيه، وبسبب مجاهنة أهل العلم للعوام، يخشى أن يجهر بالحق فيرموه ويرمونه عن قوة واحدة، زي ما بعض الناس المشاهير ما كانش بحب روح الموالد ولا حاجة، إنما لما كان يجي مولد البدوي، تعرف مولد البدوي ده يحج إليه 4 ملايين، 4 ملايين، يعني السعودية مثلا دلوقتي مخلي الحج 2.5 مليون. ليه؟ لأنه ما يعرفوش نظام المرور ولا يطيقوا 4 مليون، يعني سنة من السنوات اللي حجينا فيه وحصل فيها مصيبة نفق المعيصة. دخل معيصم ده مات فيه تقريبا حوالي 10,000 ناس اختلفوا في النفق والشفاطات توقفت، وطرق طارقون، وانت عارف لما حد يصرف في الزحام ده الناس اشعر ايه اللي حصل، فناس قفزوا بدون كوبري وناس تزحموا وبعثوا ناس الكوبري. المهم كانت يعني كانت مشكله كبيره في ال4 مليون بيحبوا او بياتوا الى المود الفيدبال في الليلة الثمانية. فيوم يطلب من هذا الرجل المشهور الشهير يعني ان هو يجي علشان يصوروه فقط، يقول يا جماعة محبش موالد، معلش الوزير نفسي يروح، ومعلش يا مولانا وارجوك اذا انت ما حضرتش فالمول مالش طعم، الدنيا كلها منتظرة. يروح هناك في السيارة زي ما حدثني قريبون منه علشان يلتقطوا صورة في هذا اليوم، يوم الليل السميع تخطوا صورة والناس تتكلموا ويقف بعض وروح. هو تطور تعهديته وخلف بهذا، اللي هو لما يجي بس عشان يتطور ويحضر المولد كده خلاص، يعني ما بيحبش المولد. ده نوع من الضعف، ضعف العلماء امام ضغط العوام. بعدين المسألة دي متعلقة بالتوحيد، يعني مش فيها هزار ولا فيش فيها بقى مليونة ولا الكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، 3 مرات يكرر النهي، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك، أي لولا هذا النهي 3 مرات أبرز قبره، كنا عملنا على الطبق بتاعه هبه كده وبيناه، لولا انه خشي ان اتخذ قبره ان اتخذ قبره عيدا، فلولا ذاك ابرز قبره لكنه خشي ان اتخذ مسجدا. فامام هذا الضعف عارف ما يستطيعش ان هو يواجه العوام، فيوم يعني مش هيقول بقى ينافس، يفتح العصايه بالنص، يعني ايه لا يستطيع الجبر والصدع بالحق. ولم يقع في الناس من بدعة ولا مصيبة إلا بسبب تفريط أهل العلم في القيام بحق الله عز وجل وفي القيام بأمره تبارك وتعالى. عشان كده أنت قل الحق وأجرك على الله، لكن ليس معنى هذا أنك أنت تدخل فيهم إلى لا، برضه لابد أن تكون حكيما. قل الحق وكن حكيما، وإلا المثال إذا دارت ما بين أن تقول الحق أو أن تجرم فيه لأقول الحق وأجرك على الله. فهو هؤلاء الأوائل التبعينيات كان الجهل عام بهذا السبب، إما لعدم وجود علماء الربانيين أو إن القدر الموجود من أهل العلم منهم من جبنا عن تبليغ هذا الحق فشل جهله في الناس. أول ما طلع من الشباب دول، والحمد لله أنهم كانوا شباب وعندهم قوة الشباب وعندهم غشا برضه، إن أحيانا الغشا بينفع ما يكون ده غشيم مع غش ساعات بينفع. طلعوا بقى العوام دول كلما أظهروا سنة قاموا عليهم ويتطلبوا فيهم، صح زي سنة ركعتين قبل صلاة المغرب. قبل صلاة المغرب دي ركعتين، ده احنا عشان نعمل المسألة دي في بلدنا مثلا، ودي مثلا مثال من عشرات الأمثلة، اتشددنا شتيمة لو ان في سلطان شرعي كان الناس اللي شتمونا جلدوا لانهم رمونا في اعراضنا، والمهم واحنا بالفضل وهم قاعدين جنبنا في المدن. انا اقول للاخ اللي بيحنا شوف انت جدا وتتغير على طول نصلي فورا عشان حد يقول لك اقم الصلاه، وانا كنت الامام. فهو بيقول الله اكبر حتى ما كنتش اعرف ايه اردد الاذان بعدين، لان على ما اردد الاذان هيقول لي اقم الصلاه او داخل الصلاه على طول. طب هم يعملوا ايه؟ كلهم فتحين ولا حد يعرف يقرا ولا لا، فكان لابد ينتظرون. فكنا نصلي ركعتين وهم يشتموا فينا لحد ما قام الصلاه هو اخر الصلاه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، كان ممكن ان احنا ايه نتفصل في مساله لمن شاء دي، لكن سبحان الله كان من حكمه الله عز وجل ان هو انا لم نتفصل الى قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، واصرينا لازم نقيم الركعتين دول يعني لازم نقيم الركعتين لحد ما صلى الناس ركعتين. لكن بعد ايه؟ بعد سنه شتيم. وبعدين كل مرة عارفين ان احنا بنصلي هم يشتموا واحنا نصلي، شوف المفارقة العجيبة. وقلت هذا كمثال، وعندك بقى عشرات المواقف التي احيا الله عز وجل بها السنن على ايدي هؤلاء الشباب. حتى صلاة العيد، صلاة العيد بالخلاء، كنا نصلي بالخلاء، كانوا الصبح يعوموا لنا الميادين مية عشان ما نصليش بالخلاء. كل مكان من دين خالي في البلد كان يتملي ميه، وكان طبعا خطبه الاوقاف شغالين علينا حلاوه البدعه والصلاه في الخلاء بدعه وهذا ما عرفناه، وقال الشافعي صلى في المسجد لشرفه، وعود يتكلموا الكلام ده تمام خلاص. هم يعملوا الميادين كلها، كل اصلي مثلا في الشوارع بتاع اي شارعين في بعض كده وصلنا. المسألة اللي غابت كام سنة؟ أكثر من 14 سنة. وهم يبدعوا البتاع في الآخر طابع وصابوا بره تمام؟ وأصبح دلوقتي أمر وزارة الأوقاف لازم تصلي في الخلاء وتتقابل الجواز. تمام كده؟ طب ماشي، طب عملوا إيه معانا؟ قاموا واخدين مننا صلاة الخلاء ومطلعيننا بره خالص. طيب احنا عندناش مال، يا ريت كل السنن احنا نعملها وهم ياخدوها، بس يتركونا انا نعملها. لكن هو دلوقتي طردك بره خالص، يعني انت نشرت صلاه الخلاء وتخطب في الناس وتقول الكلام ده خدها منك وما قالكش شكرا حتى. فعايزين نقول يا اخوانا هذه الغربه هي تبي تعطي قوه للقلب. طول ما انت غريب طول ما انت قوي. نهضة اللحى بالملايين، فهل بينها من الود والمحبة والتوافق ما كان بين الغرباء الأولين؟ لا، لأن الغربة دي بتميز الصادق من الكاذب، يعني انا هدي مثال بس ما اقصدوش كله، اقصد جزء منه. تعرف المشبه والمشبه فيه مش شرط يشتركوا ولا في خط الصفات، ممكن يشتركوا في صفه واحده ويختلفوا في بقيه الصفات. تعرف عشان كده مش حد يفهم غلط، كقولي لما سأل حد ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتينا أحيانا مثل قنطرة الجرس. كنت عارفين صوت الجرس فيه انه مجهول الشيطان، فكيف يشبه الوحي اللي هو كلام الله عز وجل بمجهول الشيطان؟ العلماء قالوا مش شرط ان يشترك المشبه والمشبه فيه في اي صفه من الصفات، في كل الصفات بل ولا في اخص الصفات، انما قد يشتركان في صفه الفرعيه. فهو الغرباء الدعوة في بدايتنا كانوا غرباء، فما كانش حد آنذاك يمكن أن يعفي لحيته إلا وهو صادق. ليه؟ لأنه ليس له نظير وليس له شبيه ومصداق. تمام؟ ومعاذ أينما ودى وجهه معاذ، فلا يثبت في ذلك الوقت إلا صادق عادة يعني. بخلاف ما اذا ايه امتلأت الايه الارض باللحم فيدخل فيهم من ليس منهم ولا يتلبس بصفاتهم فيذكر بقى الخبر. فتلاقي مثلا كان نصاب وحرامي وسمع درسين سحر دخل في الالتزام رغم دهنه، وبعد ما برد رجع نصاب وحرام بس الناس في كده. يعني احنا مع قولنا ان اعفاء اللحيه فرض لازم، وان لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته، ما نعطي لكل ملتحق مذكر بالامان ولا بالفضل، عشان بس في بعض الناس مخلينا احنا متعصبين لكل الملتحقين، وان احنا نرى ان كل الملتحقين يعني ناس افاضل. هم افاضل الناس لا شك في ذلك، وإن كان فيهم مثل ما في الناس. تمام؟ عشان كده الغرباء الأولون الصحابة مثلا كانوا صادقين، لأن ما كان يتحمل العذاب الأليم الذي يصب على المسلمين في أيام البعثة الأولى إلا صادق. عشان كده مكة لم يكن فيها نفاق. لما صار الإسلام دولة في المدينة وصار له شوكة نجم النفاق وظهر، لان هو في مكه ابو جهل هينافس مين؟ ده كلهم ضعفاء ويجلدون ليل نهار لو المسلمون ومتبهدلين وهربوا من الحبشه ورجعوا من الحبشه فكروا ان الدنيا راهن، لقوا المشركين اشد عليهم مما كان مهاجرين لجهه ثانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وتلقاه اصحابه الى المدينه، فالمجتمع القرشي كان مجتمعا قويا جدا، هينافس مين؟ جماعه المستضعفين دول. فلذلك لم يظهر النفاق، ما يظهر النفاق عاده الا اذا ظهرت الاسلام قوه، زي النهارده مثلا. النهارده فيه الكفر والنفاق ايضا، بس النفاق الموجود نفاق كفر مش نفاق عددي، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار، لان ده جمع الكفر والنفاق معا فيبقى تحت الكافر بدرجه. انا اقصد النهارده نفاق كفر مش نفاق عمل، لان الاسلام ضعيف ومش حد بناءه. اهل الارض صرحاء جدا معنا في المساله دي، ليس لنا عندهم قيمه ويصرح في عداوتك ويصرح انه بيقتل تحت رايه الصليب عادي خالص. يعني يحدثني واحد من الناس المشاهير، يعني لقيته في الكويت المره الاخيره دي، وكان من ضمن الوفد الذي سافر الى بريطانيا من حوالي شهرين علشان يجملوا صوره الاسلام هناك. قال لي لما رحنا هناك اول ما رحنا الجماعه بتوعنا في السفاره قالوا لنا بص ما تتكلموش عن الشواذ ولا تتكلموا عن كذا او كذا او كذا، حوالي 6 موضوعات ما تتكلموش فيه. ليه يا جماعه ما تكلمش بيها والكلام فيها واضح كده؟ قال كده هتعمل لنا مشاكل. اما رايحين يجملوا ايه السعوديه اللي رايحين يجملوها؟ كل الامم اللي دخلنا في مطار المؤتمرات والا واحد من عندنا كرسيده انجليزي قام داخل علينا وقعد يشتم فيه في الاسلام، يعني انتوا الارهاب وانتوا اللي ونشرتوا الارهاب في الدنيا وانتوا اللي فيكم القتله وانتوا اللي عملتوا وانتوا اللي خليتوا. قال ابص على الجماعه بتوعنا حد ينطق حد يعمل اي حاجه؟ مفيش ولا حد كلام. فميزت عليهم قلت لهم يا جماعه انا ماليش موقف رسمي في البلد. هيسقطوك يا ارهاب، هيعملوك ايه؟ مفيش تحت الارهاب حد الا دار والبلد. ها هو اللي تحت الارهاب. فقالك استقال انا هقول اللي هقول وهيعملوا فيه ايه؟ ده انا جاي متطوع ومليش منصب ده. فبقول له انت قايل ما خلفتوش، انتوا بقى الارهاب وجيتي. قول جبت لهم تاريخهم بقى. نصارى عملوا ايه بقى في المسلمين؟ نصارى مع العمل في المسلمين عمايل يكفي محاكم التفتيش في الاندلس. انتوا ما تعرفوش محاكم التفتيش وايه اللي حصل في الاندلس؟ لا يمكن الذي حدث في محاكم التفتيش يخطر على بال الانسان. يعني سجون تحت الارض، زنازين بقدر جسم البني ادم. اللي خلوا البني ادم فيه ما يعرفش حتى يتلف ويكتبوا عليه السجون. يجيبوا مثلا طبليه خشب كده وفيها مسامير. ويجيبوا البني ادم المسلم يغرزوه في المسامير دي ويشدوه. مسألة ده الجاي ومسألة بيخلق له عين ومسألة بيدخل له مسمار صحن في ودانه والكلام ده، يعني ايه؟ ده حاجة بسيطة خالص اللي حصل. تقرأ ده حدث في محاكم التفتيش اللي المطار عملوها مع المسلمين في الأندلس، حاجة رهيبة. فقعد يذكر بقى الكلام ده. المهم بعد ما سالت جلسه وبعدين على الغدا السيناتور ايه؟ قال لهم معلش انا هتعرف لك الراجل ده في الاكل يعني. وقعد جنبي وقعد يتكلم معايا واشاد بيا ويعني شكرني على ان انا وقفت له ان انا اتكلمت بشجاعه والكلام ده. من كل انسان رايح يدافع عن الاسلام وطالع طارق، الدولارات رايح ودولارات جاي ومنتجهات ومنتجعات وفنادق وبتاع ده، عشان ايه؟ كل اللي قدروا يعملوه انهم كل ما يتهموهم يقول ابدا والله احنا نبتدي بالسماع، لا انتوا ارهابيين مش كل بالعكس ده احنا المسلمين لما دخلوا ابا عمرو بن العاص لقوا الاهرامات ما هدوهاش، لقوا ابو الهول ما عملش بحاجه، لقوا مش عارف ده. وايه اللي عرفكم ان عمرو بن العاص لما دخل كان فيها اهرامات؟ وابو الهول ده لسه بيقولوا انت ابو الهول ده كان مدفون في الرمل وهم طلعوه مثلا. ثانيا لما عمرو بن العاص دخل ايش عرفوا ان الاهرامات دي مقابر من اصله يعني. ثالثا ما كانش هو ده المهم، هم عايزين ايه بالظبط يعني؟ عمال يثيروا مثل هذه القضايا ايه يحفظوهم من ورا المساله دي؟ كل ما يرميله التهمه يقول له لا ده انا بريء، ده الاسلام دين السماح. حتى ظن المجرمون ان الاسلام بلا شوكه. مفيش غير ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الكلام ده له موضع، لكن واحد جاي عمال يسب لك الدين وسب ربنا وسب الكلام ده، لا دعوه دي اللي انت بتقول عليها دي. لا، لكل مقام مقام. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واظن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الشاعر عمر بن ابي عبد وقال لا يلزم المؤمن من جحر مرتين، دي تفسرها بايدي. مات عليك المره الاولى وتابه، المره الثانيه وتابه، المره الثالثه بيشتمه برضه. قال لا ادعوك تمشي في طرقات مكه وتقول ضحكت على محمد مرتين. لا يلزم المؤمن من جحر مرتين فقتل. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا غربة اهل السنة غربة محمودة من اهل البدع، عشان كده لا تتخطط من شعار الغربة. حد الداخل في الكمائن وفي الداخل في البداعة وفي الداخل في كل الداخل. لكن لا تدن هذا الشعار. بعض الناس اللي تدنهم حل ذاته على طول. فقط اول حاجة يعمل ان يحل ذاته. ليه؟ عشان يبقى ضد الناس. لا انا بقول لك ده شعار الغربة. شعار الغربة. وكان فجرب كتابه ما جال غريبا حتى ذاته. فهذا محمود. من المحمود التجافي عن اهل الدنيا. وعن كلامه. عشان كده ابن عمر رضي الله عنهما حب يعرفك ايه معنى الغربة. قال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لمرضك. في حديث زيد بن ابي سليم عن مجاهد قال ابن عمر فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا مسك غدا لا تدري شقي ام سعيد ذا في المهاد او لا تدري اسمك الجديد المرحوم كان اسمك فلانك فلانك باسمك المرحوم زي ما الناس بتقول يعني او الذي يرجى ان يرجى. وانا اذكر ان في يعني رجل كان صاحبنا من حوالي 7-8 سنين وكنا فطور ودخلت عليه المحل قبل صلاة العصر. المهم لقيت جنبه بطانية كده محطوطة كرتونة. بقول له ايه دي يا فلان؟ قال لي دي بطانية اسباني الوبرة بتاعتها طول كده اهو. يا بقول لي انا ما انساش انا ابدا ايده والمقاس بتاعي. قال لي الدنيا حر الدنيا برد وهنتكفى الليله بقى ان شاء الله. والله يا اخوانا بعد العشاء كان مدفون كان التربه بتاعته. انا دخلت عليه قبل العصر وقال لي الكلمتين دول وبات في القبر ما تفكتش البطانيه من الكرتونه الثانيه. فإذا أبقيت فلا تنتظر الصباح. تخيل رجل متدفق في الحقيقة دي كل ما يمسي معتقد من داخل قلبه أنه مش هيطلع للصبح. ده أمر من عابر السبيل مش غريب بقى. لا ده فوق عابر السبيل كمان. وصيته مكتوبة مأدي أمانته آخر كلمة بيقولها لأولاده من وقت ما يصبحش على الصبح يأمرهم بتقوى الله عز وجل يأمرهم بأنهم يقولوا أذكار النوم والكلام ده. إذا أصبح ما ينتظرش المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. يبقى ده هيقاتل عليه في الدنيا لن يقاتل على شيء في الدنيا يذهب منها متخففا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسر لنا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اخطر الكلمات على عادة الصحابة كلمات قليلة ومعاني جليلة. نعم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.